بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الفرقان آية كرة ثورب الرجال كفا نهون داورا بوار رابو فطرة بنواتا سيسو درسين كنا كنا جتوران جال كفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. أكن يتوران جال كفا ربين حالا ورا قياك يا مادوان إنسان تهن دبته دبرته جنان ايغا شبهات إسان حاسوان إردت دي بسبودا وان إسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كجبتي تنيف قرآن نكون كجبا إردت كرآما وان وحيد آن إسان تكفيم تجداني شبهة إسان في دربين ظلمي جتو في زور جتو لان ايغا إردت دي بسبودا حال إسان قياك إيامات عن جزاء الرسول صلى الله عليه وسلم في جبتيتني جزاء الرب تأمنه ديدني وان إسان تهنقياك يا مادا ويتئبدت إسان درب منيتك سائيا جوام إساني كنم لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا كثيرا أرى هلاكة قدشان كالتنا هلاكة هدوك أردت أجتون أكفيتا انتهى هما فيتا إيا هما فيتا ورواد داس كيسان باتا جتو دبته دبر أزدت إنتان سيأماس ورسان قهامتي ور جلتي كوني وان جلتين قبا وان قبروا قبا آلها ربي أجت إسان قبرانسان نما قبرينو ملائكاه قبرينو تكاوار روحين قبل مخارقاه قبرينو وان ربي أجت قبرامتي سنيه ورد قبر سر ربين كاسي أكت إسان تكيسو ربين نوهي مقرراغنا كيساتيس ويتمال جدو. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله دبادو ميا إرقماكين يوم يحشرهم قاف ربين جرسا كاسو دنان إساني قلشو داف جزا إساني ديبسو داف قاف ربين أمة كفري داسا كاسو مي دبادو. وما يعبدون من دون الله وان إسان ربي أجبت قبران سان الليك هكاس وما يعبدون من دون الله جتونكن مان أسلت ما لبكا يمتجن لغير العاقل وان عاقل انتهين لبكا يمت ما لبان عاقل انتهين إرجال شسي دبت بكتنتي سلا أسلت وان عاقلات إرجال شفمي دبت ما تغليب كيستي كسلا إر جبات دبت ما جنان بيكم سيكم ربي كيناتي علمانك جدان إسان تكيس سوداتي جدان وان ربي أجت تقبرمتو تاتي سوني نمال لها تاتو وان أقلي قبال لها تاتو يو خجالة وان جالالوان سني قبات تاتي مرسنو تقاتا جدشاداف ما جدتو خنان دبتي جان بيكم سيكم ربي كيناتي دوبا قاف ربي نسان قاسمي دبت وما يعبدون من دون الله وان ربي أجت إسان قبران سن الله ومتاتي هاتاتو فيقول دوبا خجدون كافا من تكنا كيستي كيفا مزيد كيفا مخانا كيستي والأنبياء قبرت جرا والملائكة قبرت جرا كأكنا كوني كيستا جدا لكم آيان نترفتي اتنو إشارو رافدين. فيقول دوبا خجدون ربين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء سيلا إسني تجلسي قبروتك يكان إسن تجلسي كربين جرون ورى قبر مثانين جدا قبروتك يكا إسن قبري كان أجت إسن قبري كان إسن تجلسي أم هم ضلوا السبيل مو إسانما كرابة دي كرر قري قرآن دي دي نبي يفي دي دي شريعة إسلام قبطو دي دي إسانما جلتي جري إسان قبر إسن تجلسي مو جر كنفمان جلتي إسانما جلتو رمو جتو يتدبتو مال جلان دوبا قالوا سبحانك جلندوب مرتينو حق آية نظاهرة كمية وما يعبدون من دون الله إنسون مرتي إساني توجدا هن دبتني كدبت دبتت لسان المقالين كان دبن لسان الحالين جنان جكت وري فسر لين جرا قويا قياما سلا وان خنتني دبتي دبتي حتى ورني أرأن دبن نقاف سن دبتو لين جرا إما جدان ظاهر ما جرا ورجة جكت فسر لين جرا كما آيان نظاهر جدت فنكي دوبا قالوا جدان سبحانك قل قل ما انتيتي شريك نسيته الرقل قل ما انتيتي أتي شريكا قبض قل قل لا هذا شريكا قل أتون تكينا سينهم ملو أتي قل قل لا هذا قل قل ما كينا يا ربي كينا ما كان ينبغي لنا كنخبر بعد منتاني أن نتخذ من دونك من أولياء سي أجت تلفتون من أولياء جال الله تلفتون كسي أجت نخبرتون كنفتهون تاني أنا أمريكي نتي أنا قرتون سي أجت كنفتهون تاني جرانين ولكن متعتهم هاته إسان كان كارنيفت يا ربي كينا كان ما ينوت ديبسا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ورج ركوني ورأك أنبيوتا ورأك صالح توتا تيجي لكتاب نوي تفسر آية نسيت أما ما يعبدون من دون الله جل أجيش من وهم قروا دليل براوي تلالا ورأك نجدو ريب ورق برم يكون صدر كان ثاني ولنقطعه كان ما قبر لين خبر رجاله تقبر تجرا كذوب ما قبر من ملئ قبروا ثاني قبن قبن تجرا ورسالح توتا تجرا انبياء تجرا كقبرم كنين ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء اكن جدان تكا مرما تجرا جت يوم جلنه دنيا تلك قصد لينوتات ارد بينو قلت قل قل ما تبين دبين الرانتا نقول ياك يا مرا سننقل فيه ميري مرا فو انقل فيه الرانتا نقول تأكا دنيا تجنو سننجنو جاكو تهاجا انقافا مروما تجرى جنكا ظاهر سيتك جنكو فنك ولكن متعتهم هاته ورا نقبر كان إسان كان نفتت وآباءهم أبوتي إساني اللي كان نفتت إلمان برقوتة دنيا برقوتة كان نأنيت حتى نسوا الذكرى هذا قرآن كي ذكر تنت إسان كان نبتت الذكرى جدتون كن قرآن جدتو دا واني شريعة جدا مري واني حراماتي في واني سلا حلالات دلقا تندل إني اسم كيس جرتي ذكري ربي جدتو تورف السرين لأني جرا ذكري لين قرآن مثلا كيس جرتي قرآن يو جنة مرمى والاتقابات جدتا حتى نسوا الذكرى سيادته هكذا إسان دكتنيت قرآنك هكذا إسان دكتني أكمو في فئن بولانيتي مالي دنيا سنين صبا مني ججا وكانوا قوما بورا هذا أمتا هلاك متهنيتي سمت وقتنيتي أناني سنيف سيوالا لني وان برا قبرا مالي لكن تنو قبرا جنيني قل قل ما انتهي يعني قام لسانا دكنا جرانكوني قابا كنا جيشون كنو مانا مانغور قابا كنا جيشون كن كجر وفي اللي وانقضوا الآن تنمرتنوا أنتم وما تعبدون إسني بني سنقبرتن اللين قال لبا إبداك كما ربي جرساني حسب جهنم مرتنوا قال لبا إبداك قرر راقورا ننجروا بيدسان الرا الآن تنبيكم كني مكلفة يوتاتي ونكون مكالقاته باتي ونقبرم يكوني يوان أقليك أبو وان تكليفني اترارعو كبو ياك يا مادا جنتا في بيدقلوم برباتي سيوكته تاتي akan ajung kono mai sanin godo yo rabbi ya citi duran gabbara me jiraati jalatu dan be ku dan jalate yo ka gabbaru saati duba rabbi mal janan faqad kadzabukum duba wallahi ka kunu amman tan isin kijib sisani warri isin duran awliya ke najtanin sun bima taquluna wa isin jattan sad isin kijib sisani re dura wa no godani fu gabbarani itti wallahi fu gabbaran قال المعبودون تنزهت جانين قل قل لو تجانين ربين فسبحانك جلسان كيست الراسد هم فقد كذبوكم يجون يا مشركتو توريس قبر تنسون واني سير وريس ربي أجبت آلها جبتني قبر تنسون كنو اسن كجبسيسني بما تقولون واني سن جبتنسن ربي أجبت قبرتني فيما تدعونه عليهم واني سان الرد سنهم التنسن من أنهم يشفعونكم wa isini god an wa ga isini daba tan jecha duran isin jettan sana ranta na kuno isi wa katani mal tu isini mal re ranta na فما تستطيعون صرفا عذاب كان في الرادة بسون دنديتني عذاب ربي كيسن قبي كان في الرادة بسون دنديتني ولا نصرا لبوتيسني في اللي تمسون دنديتني جرسن كجيب سيسي مالسني وياجلني جواب ننجيرو كامان جواب ننجيرو وانسان جواب ننجيرو وانفقات وانسان جواب دنداوهيتو ننجيرو ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم نما لبو ساميده نما لبو فيميده شركي دان تهينا كفري دانو تهينا بدعا دانو تهينا نوئي ظلمي مرمو والتقابات نما لبو فيميده منكم سنيكا نرى ورى قبرو في ورى قبر مرى ليك لبو فيميده كوسون توبتنا كسيتي رتدوه نذقه عذابا كبيرا عذاب قد دائسة دندام تيه نجر عربي مالف كان توبتين جنة إن مشركة هل أسرتي يو إسلام ما سيني الإسلام تجب ما قبله وان سندرا إرادة نيت إرادة يو إسلام ما سيني كبدا قبسن اللي وبدر توبتي إذا تاب تاب الله عليه كقبر مسون اللي وان سنفر راتوك يو ديدي حق بيانسي ورا إذا قبروا سورة دوران جلة سان أرجيها كهيمي في يو في بكسان الرايو دان دهده وانسان بدعا سان ديمسي سي يو دكتب في جلا ديمي وانسان كدنيا رتي رو قطاة سو بلبلت توبة رأي تنتو فمن سو غرغران غهن تاب الله عليه دوبك ربنا ستي ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا ربنا جرخون كم تهري كأسون توبتين أكسد رتي دو يجيجا كأسون توبتين أكسد رتي دو يجيجا دوبا ستي أمني كافرة رسولك نوي تمرا إما تتقن نمته اللهم باسي سانتي تهي ما نمته ملايكاته ربجلني تتقو تجيرا إيقما نمس نوكته تاتي مالي بكما آيات دبرتكي ستي نوفي مامي مالي فأككهن مغالا كي سديمي رزقي بربادتا مالي فكنوتي وانيا نوانيا تجد تولين باسي ساني تتهي كودي مرتي عنا دمالي واللالو دافيمي انبيون نسانين دوراتو اكا نمتها نبيكن اكا إسان رزقي اللي بربادتان اللي نبيكن تاريخ كي ستي رسولكنا صلى الله عليه وسلم نبييته إساني نبيكن كما يعرفون أبناءهم أكما إلمان إساني بيكن تبيكن هاتو أكسي ولين اقتراحان إسال لفقوتا كوني عنادة مقرر ماشي نمني إيقوان سنديد وانجر نبو جيتشو مفكان هاتو أمالي حقيقة ولا لني حقيقة وهي برباد ورافك خانان هاتو دوب ربي النبي إسا سبرسيسو داف آية خانبوتا ويتيسان كاني كان جدنيني مساقر قلشان وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وما أرسلنا وان إرقنا يا إرقماك إن قبلك سيندرت من المرسلين إرقوت الراوان إرقنا إلا إنهم ليأكلون الطعام يو إسان والله نياتك نياتا تهم لي إرقا سيندرت إرقنا تبكاتو ور نياتا نيانا إرقنا جلان نومك كيتي كنياتو كدوغو garagarumman isan hayata adiya hayata jirunam nigiratu kesati wan isan naman addanjiran hinjiru rabbin wahyi isan irtibuse isan file gar rabbin wahyi isan irtibusu kanan wan ambara jiramale hayata nam nigiratu kesati hayatu manama jiratan jechuhim hayatu makke isan jiratan rabbin oso malaika ka irtibuf nutate mal jere wala rabatan alay mal bisun jere akkuma isan dubbi ambahaka wal harka walitti fakkeessanii beeku dhoggansanitti malaa'ikaa sanillee finneen nama fakkeessinee finneen nulleen isaan irratti labsii goona malee akka isaan malaa'ikaa ta'uun hubanne malaa'ikaa akka inni jiru sanitti yoo itti finne kun imaanni qiraarii ta'a imaanni qiraarii hin fayyadu jechuu halkama dabarsa keessatti dabarreeni imaanni qiraarii yoo tahe imaanni eega aduun seenaa isiitiin ol deebite yoo tahe إيمان قلبون غرغرا جيتيوته إيمان نوان تقوسي صدا چيسي صدا سن الرعات أمانتو إيمان انجرمو إيمان اختياريوته كنافوك ويتا غرغرا لون يقبلمو لبيب ويتا دون أثين والديب تليكم رسول صلى الله عليه وسلم جان فإذا رأوا آمن الناس كلهم أجمعون جان هذه سيئني كيسات يؤدون أثين والديب تنمي مرد صداتي أمان جان وصو جبريل أكا جرسانت كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سادا ما بين الأفق له 600 جناح ككول إبا جهك أبو كقدن الرامو قاسمي تنبوتي جرى قسم نمتي قجيك أجيلي كينو تسيل مرأي سانوهم كجبا مالي وان بربادان كان ملايكا ما نتن رفن جدان كان وصو أكا ملايكا ما سنتي قجيك أجيلو تاتي إنو صدا في سيئيكي سر روافورة إنو تأمو أمري إسان جدو دنده صدار كان في ربين إيمان نقان سن اختياري تهو الرابايا وصو قسل لك تهو تاتي فلنو إسانيتي جال الإسانيت أمنوا الرابهات غرا اقراري تتتي غاف اقراري ته إيماني انفجتو قالي غافا لبون مدمتي مدمسو سن الرائفين أمنتي يجا إلا أنهم جتشوكنا إلا رسولا جتشو تبكتان جرى جانا كتابانا كجلوتي رسولا نيسان قنان إنهم إنكوني أداتهما استثناكا نتي أسمتان جانا إلا رسولا يأكلون الطعام يجا جرى ناسلين لسا رسولا إنكوني فورمنام بكتاني إنهم إنكم بوئي جرى مرتو إرغوت سيدورت إرغين هنداهو هنا إرغين نتينكم إلا إنهم يأكلون الطعام لا يأكلون الطعام iyo isaan sun nyaata nyaata male ka nyaata nyaanne ka kanatti jiraatu kanatti ergine njiru jecha wayamshuna fil aswaq magala ke salle imade mar rizqi barbadatu fil haaja ufiti fil haaja namati bi made man gabbani to de man akuma bi gabbahe deedu akuma bi magala da goda kanai de bani tan dille jecha waj'alna ba'dakum li ba'din fitna takawandi be ko gabdan wanni sinigalu gabdumali re وجعلنا بعضكم غريك سنتاسفن لبعض غريك سن فتنه جچو اي ابتلاءا مكر دتاسفن دوري صحيه سولبرك نت ولي مكر كدرو ميوانو فين درو مسيها كهيو مكوني كا قيسات اوفتا والله لا فاني يوم مسيها توفين حساب امبراتي مسكين تشكن كفيا كبو كفيا كم للي ولي مكر كإلما أرغتي في المدابل ولي مكرر أكما وانجبو ما نكون في ديرو ما قبيرنا إلما سانو في ورشم وفي بيكو تدلغتي باسي كون أكا إني باسي واللالي المدابل اتفاقات كون ربي ابتلاء في ابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة غريتي سنغريت آف مكرر أي ابتلاء مكرر أقول أتصبرون ni ofsitan moduban ofsitan jaran hin ofsitan mon ofsitan mal jawab ni kaysan wala rabbana masbir jacha e rabbi ke nani ofsina jacha atasbiru na cho sigana kanakun hin ofsitan mo jachun kun e isbiru ofsa jacha majan sigan si socho su awanne kanati ofte hin ofsitan mo jaran ofsitan yo tin jaran jawab ta jamdani jawab ni sun kalbi rashi ruha jacha yani balagan qur'ana wanni usluba gari kama sidana kati de wacci jijironi akka inni wan sanin siwamu fecha wa kana rabbuka basira rabbinki akkan argata rabbinki akkan argata jeccho kan e ibtila adubate obsa jede fidun kuni rabbin arga basir jeccun akkan ke sabe ke hubate ke argu jeccha ke sake ابتلاء سيغون كان كيسات تيوان اتي دالا يدهون داني ارغاني بيكا جيجا الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمعك ويراك ويعلم حالك سيدا غايا سي ارغا باكي تجالا روكا تنجل مانا سينون لابا جفتون واجالا كباسو ميك اتي فغاتي كوبا جراتون دوكان كيسا جراتون افا كيسا جراتون ربي براتي غرا كرما ويتون قبل مالي في بصير وزني فائل مبالغات akkan arga da rabbin homa fitan dalaga ce sudace daga tazyila janin kana tazyila yacun wani ayan itibutu ku wanda bresani wa walir raqaba jecha mali re wanne ne walir raqabu dubbi mokorri da mokorri sambe ka mokorri ce sati da kanam hin ku fata ka hin baya akkan kufne ta haje akkan kufne ta ani sin arga akka argu sanin jaza sini debia akka sin argu sanin jaza sini debia akka tibe ka ti وان اسنين جنن سان قبد اتصبرون جديمير هن اوفسيتا مون اوفسيتا كن سي كان قران كيسبوتو دجان فهل انتم منتهون لتولد منجرهم فهل أنتم منتهون؟ هن دوغمتن موجر نوان كنران دوغمتن بلا انتهينا انتهينا جاء جان عمر رضي الله عنه يعني خمر كيسا بوتين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا جدان جادو بربينا ملي وري قنمتي تينن كجل لجدان جدا رجاني وخجيلو خوف وصداتو دا سلام مؤمني يكون بين الخوف والرجاء خجيلو في صداتو كي جدو لما نتتا جانبني خجيل لالي إلا إر دبري هما ننقل وجدت نما جيسا جانب رجاء آيو إر دبري مالتنا ما جيسا هما ننقل وجدت جيسات بديت ترى يو جانبني خوفي دا إر ترلي نان أرار مجدت بديت ترى صربين غفور الرحيم وان فيتن اللي دليدا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي يغفر الذنوب جميعا ما رأيسي سوجد حتى شركي يؤرتي دو تسين أرارا من اللي يؤثرتي توبة تسي أرارا مصو ربي يجدو يخوفين دان قاتل اللي نان أرارا مجاكو تسيقيس آية تخانا أولي سيبو سذاف دان اللي شيطان نقر مرتو سجل جدا يؤتي نمر ربي تات اللي كرم ربي سن كيسد أجسك أجيل شيت أكام سيقودا akat ke sautha sigoda yo atigara badi achi garagal terre badi matana kesa chi ajelchet akabadi tana kesa atasinde bene sigoda akabadi tana kesa atasinde bene sigoda kanahu la yarjuna chon kun muran ni mali asitti wa tajadan war gari la ya khafuna yajti fasara war liqa'a kenan sodan ne jedani war gari la kibabu mufir rajira jarri wan ka faminsahu ittidaman ne خجل لما قلنام تيرا بيتون قبني ما لوان نسان جران إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا جرون تنوما تنبوت جرون بران جرتو جران خجل لا نسان ربي والقلنام تيرا خجل ويتو جرار أكنا تفسيري والرقاري تكا يرجونا لقانا يتونكوني وان بدي إرجران كان بيكاني في نبرت تيو أسدي بأن أجري إسي أكنا أرغنهن بيكاني هما أجين خجل لنجي تيو رفسيري ليني جران مرتو ور لقاء ربي سنهم كجيل لجدان يكون ور خفري ور أمن لقاء ربي كجيل يتمنوا إن هون سنيف لقاء ربي سنيف هون لولا أنزل علينا الملائكة أما اللي شبهه في سنديب سنك لولا أنزل علينا الملائكة هل لا أنزل علينا الملائكة ملائكة ما نتبور أبدجان ما بوفمور أنزل ما بو فمود عبد ملائكة ما بو فمود عبد جان تدفتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم رغمان سنت إرغماني جرنا نبي جي كان عرمتو رب متو إرغي دغومسا قبدا كتاب إساء خانكت أمانا تجدت ما لبن تروهور عبد جان وصوصي التورا فتنيا كواويا أو نرى ربنا تكامو ربي كيرنا ما لف أرغود ابني ربي مانو وفمارو في نبيي كان أنمتو إرقي قرآن كان اللي أنمتو بوسي جرانا قبدا كان ونجروا ماركو دمنا جان أدام دابين سينما كن دانقا بكينك هلالا كفري تانا بك إسين نمانجيت الليلالا بك كفرين تانا مانجيت دوبا أو نرى ربنا تكاربيك هنالكو نجا هل لا أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك ربي أفما خنوتي مججو نبي كان أنمتو إرغي كتاب خان لي أنمتو بوسي ججا جوابنا ربي مال تهدو بجر أكنت أدب ربي خناف ورأدب ربي خناف لقد استكبروا في أنفسهم لقابو نني دانغا جبرني جرنجا لبو مفي كيستي لبو مفي تنوان جبدو وانقدو وهي قرنيت لبو في كيستي بونني وعتو عتوا كبيرا جئتون دانغا دبران جئت اي تجاوزوا الحد دانغا دبران بقولهم هذا جئت ثاني كانان دانغا دبران عتوا كبيرا دانغا دبرين سغد دانغا دبران جئت دانغا دبرين سغد دانغا دبر جرب بكنم نسلا اتدابه تتين تابني ادب دبني ملائكه بر الله دبرني رب ما ارجو رب ما دفنت ارججتو اسان تهمو اطانتنا موتي سلا بيبول چودي سي كما غندبول چونو نم نكسي چون دندو سيرانا لا akajechun oso namtichuma kutabul chotokon namtichatani gadijiru atti duftenu tu gad ergejechu himtumale janini namtichawaraga hayama furate dufe serifin hidu arra dunya kayset sihida fama baluka yani yo adab akana ati khaliq al-ard wa samawati adab akana rabdu kana rabbin dubbim bona jada bona yechuma lafana rabatiti بطر الحق وغمط الناس هكا ديدوغا هكا ديدونا كان حيث إساني ترفتين بمام صلى الله عليه وسلم هكا كإساني ترفت قرآن إساني تبو إلين هكا قرآن إساني تبو إلين قرآن إساني تبو إلين في نبي إساني ترفت كان ويتكجب سيساني كان هاسيان وهو بطر الحق هكا ديدو وغمط الناس أما لنا ما تفتو لن نبيي تفتني جدا مالي مسكينة كان خانياتو كادوكو خسوكا كيسا ديمو ككنزي ربي مالي يعني ساقرو لبجرانين دين قدما ستة دبرتان كنزي مالي بساته ربي أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها إدمان الرانياتو تكا ما إساته ربي جانين انتو فتنقى فكيرة مسكينة ما ربي نما نتيرقو ربي مجاة يتيمة كدنيا اللي انقام لنتيرقا جان أكنا كشنان عصوان دو ربنا كان جل بودا مال جنان يوم يرون الملائكة إسان ملائكة ومن سنه ملابتو إسان اتفكاتا قويا ملائكة بربادا سن إجان أرغن لولا أنزل علينا الملائكة يعني ملائكة بربادا سن غاف إجان أرغن نتئرقنا غاف ملائكة سن إجان أرغن ملائكة أرغن سن إستتها قويا قيامات لا بشرى يومئذ للمجرمين والربدي كناف هم من قمتشو جد أن تبكن جرتو جد لا بشرى جد شنكني لان تنافي على الجنس يعني اي بشرى جدا وانك همان قمتشو جد ان تبكى لا بشرى يوم اذن قياك يا ماسا هنتاني وانك قمتشو جد ان تبكى لينو ساني فنتاني انف للمجرمين ور بديدا مجرم جدون نمتج بديد اسا جرمي قلت ذات قلت ملت جدا جلا ببادو بدين اساني در ريبات جدا بدين كان اول در ريبات مالي ان بكيسة تاني ملائكة ما نتندفنه ربي نتره محمد خانانا تيرغمان وننجن نججو خانا أول بدين مال تجيرا ربي نتنا مجرم صوتا جلان ورب دين إساني دربات ججا يوم يرون الملائكة لا بشرى قمتشو وهيت انجرت يوم إذن نفس للمجرمين ببادو كناب ويقولون حجرا محجورا انتبهوا هنا ويقولون حجرا محجورا ججو خانا إن نجريتو كيسات علمان واللبن ويقولون نجدان إنه مجرم توت ما تجد أمكانة تجد أمو ملائكة تجد ويتجدان علماني جتشلما كفان جتش صحيحني ملائكة جري جتش ويقولون أي الملائكة على القول الراجح هذا جتش ججبني كبتما كفو ويقولون نجدان دوب ملائكة سن نجدان جواب جرى خناكين ننكا ورى ملائكة برباد فنان ريغم مچو هيتو ارغتن جم مچو هيتو ساني فنجرتو ينمي حجرا محجورا دورغمين سدورغما تهجج اي حراما محرما لكم البشرى والجنه جج جنن ربي تي في غم مچو نسين بربا دنلي غم مچو وهيتو اسني فنجرتو اسني رت هيرني يچو غم مچو وهيتو اسني فنجرتو غم مچون اسني رت هيرمي akkuma san jannan nilleen isin irratti hirmi jecha jannata illeen argitan gammachuu wahiilleen argitan jechuu azaaba rabbii yoo taate malee duba isa kana maanaan isaa wayaquuluuna ilmalaa'ikaa jecha ibn abbaasaa qawlii warra hijra mahjuuraa kana isaantu jedha mujrimtoota jedha jechuu kana eega fuudhe booda dubbiin kuni osoo xiqqoo akka laalchaatitti illee ka fakkaatu taate sila isaanumatitti asaan wayaquuluuna ni jedhan mujrimtoonni sun ni jedhan hijran mahjuura hijran jechuun ey man an jechu hijriin asliitti manhiin alman waa dhooguudha hijran mahjuura jechuun acuudu billaahi min annaar akka jechuuti rabbiin maganfanna jecha rabbitti maganfatan azaaba san irraa rabbitti maganfatan وان ملائكه دفتتن الرا شر ملائكه نوت دفتتن الرا ستي ما غان فنك وان سان جدني غاف قول سنه تفسر جيتي كوني اوسو نظرتي لال تشلين كمالو تاتي سياق ايات الرا بعيدا جد عبد الله بن عباس سياق ايات الرا بعيدا معنى ايات ويقولون ملائكة ملئ جتشي سانيتي متي غافسان قيا قيامة ونسان دبتان ونجر جري ونسان دبتان هنجر قيا سان حيام ربيتي ملئ ودبتون هنجر فنافو ور حجرا محجورا نسان هنجر كن ملائكة غاف كنا دبين عذاب إسان رتي دو جتشو أكنا جتشون اللي غم جتشون إسان رتي هرمي جتشون ينكن أكو مثلا جنة إسان رتي هرمي جتشون ينكن عذاب إسان الرتي إذا أودا كن اللين إنما نونو عذابات يجي حجرا محجورا يجمال جنره حجرا رورغمينسا محجورا رورغماته رورغمينسا رورغماته وان رورغماته مالي دخول الجنة وحصول على البشرة جنة سينو في قمتو أرغتو وان قمتو تي في وان جنة جد أوهيتون أرغن يجي جر دوبا يا ربي كينا تقياما بين وان دنيا كيست خيري دلغن هو جركن نما دتبا هين غرغارني نما فياد ابي هو الانني نما هينيا تشني رحمه امه تنفتني وان تو كتو كون انسان دلغن سياسي مي دي دلغن انساني هو مال تا تي تدنتي دلغتن تخيري جنان وقدمنا الى ما عملوا من عمل كسن جرا دوبا ربين وعمدنا جچا وقدمنا جتون ايه عمدنا قصدنا حمل لنتين كن الى ما عملوا غرمان سان دلغتني سان دنيا كتت من عمل اي عمل كان دلغا خيري را فجعلناه تاسفن دوب دلغا اساني سان هباء منثورا جتون دارابو بين فوته جتا دارابو بين فوته تاسف هباء جتون اصلتي وانك اللينس وليغا دين ديب منصور جتون فجاها ما جتا بيه اوارا اوارا كلينس اوليغا دين دي متاسف نجتا مال كيستي اسان اتفايدامو دادبو كيستي اتفايدامو وهيتون دان دين نجتا هبا جتو كانا ورجرين ولا هبلا جتو فسرو لين نجرا لا هبلا نجران كوني اوارا ويتا قاوان ادون افان ادودا ارسيني افا if I want no sanketa awar oligati fi watekot wantiko ijatena mamulla tusan isisan injeran maratu haba ajachun amantan awar awara facafam tu tasif najachun darabubben fute jamai bara kan kenas darabubben fute tasif najach darabubben fute itifayadatu ndanda hamas de itifayadatu ndanda dalagan isani akasta sayyid muslim ke tille kadu fejirun war kafira نمتج كافرته يأكل حسنات ما عمل فيه في الدنيا دنيا كيست تنيات خيري وان دلقي وان خيري تكيو دلقي ربين دور على فنبال ليش ربين ليس بظلام للعديد قبروت إساء كان تقل لأمينه كافر اللي هاتهني دنيا دنا كيست فيا إساء كدني إلما إساني كدني دنيا برقوته هاجا إساني تاسيسي جد شمانة سرة جزان تبعان فوان إسان خيري دلقان آخرتي يوشي دبرنا مو ونتكلم نفساني فنجير تو سنين لين هديو نساريها آية نلين ساريها جيتشا تو بسنة عن سيمال جدا ركو قيا قيامات آوان نما صدا اتشيس سنين نما صدا اتشيس ويوم تشقق السماء ايوه جزاكم الله خيرا أصحاب الجنة يوم إذن خير أصحاب الجنة ور جنتا يومئذ غيا قياما داسن خير الرجال ود مستقرا بك قوه كيست انسان الرجال ود واحسن مقيلا اما للرجال دا بك تراها غران كيست يجا بك تراها غران تيل انسان الرجال بك كيست قوه كيست تيل انسان الرجال جنان ور جنتا الرجال جچون ابدا في جنن وي مقابل وليتي ها مقابل وليتي مك ولكن هاسو منمني بيكون مت هاسو دمل هما مقابل انكم نكوا مقابل قبوت هاسو الله خير جكلني منجرو ربي ترجع علم وي ثمان سنغبر تنكن وي تيرو ربي يوا سنغبر وليتي مقابله وي يجر مقابله وي تنجر كوني اسلوب ما رم نتهاسو يتجو اسلوب وان تو كنا ما قال تشولي دند هوجو انا ما فهمتيش ما لي في دك كيف سمافتات وبك كيف سمافتان ني بين بك كيف تراها غدني في بكراها نجر لي ني بين ويتتنا كم جتو ربي نوغل شوان جنتا سن أكنو تتهويني وانسا جنة سانيف دلينو أصحاب الجنة ور جنة هاجنا صاحب جيتشون كوني الملازم له وان ور جنة سانقبت فكي سانباني تابر أكما صاحب صاحب ساتنا الدنباني ور أصحاب جنة تهزون يوم إذن قياك يا مازن خير مستقرا مكان كيسة كبتان كيسة إسان ترجالا بكت إسان كبتان تجالا ده مالي في بكسان كبتان كان كيسة مال تجرا ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كان تجرا قال جركم كبته مقابله ولتن قدن سنت إبدا وان نياتن اللين إبدا كيو أسين نياتن غرا جلان غوبيغا ديبوس واحسن مقيلا جتون مقيلا جتون كوني سلا النوم الراحه ويتلقيلولا ويتلقيلولا صرفو تكراها بدو رفتو راها غوتو ويتلقيلولا سن راها بدودان جدان مالف ويتلقيلولا دا كانا دوبته جتو لكتابني ما دوبتا وقتين هدوره وقتين جرتو هدودا وقتي هدو جرتو كان كيسا بكا قيلولا كان مالي في تبتي ويتجنن قيلولا انتنو يتكامي ها ويتنقو قيلولا ساعة كامي ساعة زهريك كنامي بيالا يو جوين ويتسلا زهري او اي نمت حماتو سان قبسمتي بكا ساني بريدة تاتي قبسمتي ويتسلا كلينتي غرق القلاة تتديمي غرق نماتي تتكاديب اي حقمتونا أسير رادو بيوه هنا ما قال سجعان دو بيوه أحسن مقيلا جتون يو ويت مقيلا عادتي ويت سلاك إيلولا ويت جوين هماتو سان جوين بكساني قاريته يو أحسنته ويت مقيلا واني ويت سملي جيرو أحسن من ذلك يجا ساني أولي يجا ويت كان جنن واني كسي تتقارين جيرو يتونو تيمامي با أكانت تفهمو قامنا يجا ربي والما نوهي مجان مخان اللي نوهي ميت أحسن مستقرا ويتجدو مكان إسان كيس تقوبتن اللين مكان جاري جتونه وأحسن مكيلا جتون زمن إسان أجي كيس تقوبتن سن اللي زمن بريد جتشارنوه زمن تلي مكان تلي ورجنة رب ما إسان ملكي سجتشار رب ورجنة رب نهاد عزيز آمين جرا حديث براتي والتهدي والقرين ويتمان حسابني ما بين غنم ما في حق ويتك اي لولا كانت في ربي حساب الراغي سيت وام در محشر سن روفه حساب الراغي نتيجي فمي ويتك اي لولا داسان استراح اهل الجنة في الجنة جنة جهني جنة ويتين كيس قبتاني راها قدن ويتك اي لولا سن اتشي قياني ور ابدال لي ويتك اي لولا سن اتشي قياني اي لولا سن اتو بدي مالي جيت شولا لتولين انجل تفسير كيف ويوم تشقق السماء بالغمام ميدو بدو يا إرغماك إنكو يا سمين رؤوتو سن تشقق جيشان كوني خسرا رؤوهن سيسي أكا هما ببك أكا دانغان كامل تهورا كينا قويا إسين رؤوتو قويا سمين رؤوتو بالغمام جيشون دوم سرى جيشورا جان عن الغمام دوم سرى كيشين رؤوتو دومس كون سميت انا كبي جرا دومس ادي قلطا ايسات جراني دومس كان الراويت ايسين روتي سمينتو ادام ببقايته ملائكه تو نچمر راغ جي دي انغافسن ونزل الملائكه يچوان دو بان جدي فو كان جان غاف سمين تون دومس سرا تودوته ايسين ببنمته بنا ايسي سنين ابواب تاتي اكا ربنا تبرا كيسات نوهمه سمين سبب بقايته ويت ايسين حق هولات تيغرا غراتي ببقايته إذا انشقت السماء يو سمين ببقيت ونزل الملائكة تنزيلا ملائكة اللي يو بوفمت تنزيلا بوفمين سيو بوفمت ملائكة لين واذكر أيها الرسول يوم تشقق السماء عن سحب بيضاء ركيكة دوم السأديك الله سنرى ويتيسين ببقيت ونزل الملائكة إلى أرض المحشر garada ci ka fama sanetti malaika layyo gannak amanjecha da nuzilan kunile na komasan bu in sabheddu jechu kenna tanzilan katiran likatratim heddu isani ti marti isani gafa gadina kamansan al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman jumla makanatu jawab jawansani الملك يومئذ موتمان غياسان الحق وجتون كن صفه ملكي كناتي الملك الحق وكوانجدي موتمان دغادا غياسان انه في للرحمن جار مجرور يكون خبر كائنه للرحمن كوانجدي للرحمن اس اكثر رحمت ابا رحمتا تهثني اس ابا رحمتا تهثني موتمان غياسان موتمان نما برا تكلنون جيرتو موتمان نما برا حق ربين انا الملك اين ملوك الارض موتين انا موتين دچيدان دچيكه ستي موتو تتهسوم مي اسجرا ويتجرم ما في جواب لمن الملك اليوم موتمان الرانتنا اينو في ما في جواب ربنا فما جواب سبحانه وتعالى ما الجدا لله الواحد القهار القهار قهارته ساتيف akka kana hunda jajjaba jababira kana hunda caccabse uf jalatti fide asitti ar'aanta na mootummaan ta'een nuti wayta jalan ana rabbukumul a'la warra jalalleen ar'aana wayjada laa a'lamu lakum rabban ghayri allatti rabbi bira'an sinifin beek warra jalalleen eessa kute arra kanaaf rabbiin ka lillahi alwahid alqahhar faqahhar jechuun akkanaka qahaarummaa san qabaannaan أهرج جميع الجبابرة ور أنا جدي بوني تتبمرا أشفسي أفجلتي ديبسي أسو قلتني كجدي إنسان أرآن تنبو يانقل إلسان سنقاف سنتهيت سبرة توريتي قباما وكان يوما على الكافرين عسيرا بيان قياما سنتهي على الكافرين عسيرا كافر توتتي دانغام ليد الجماعه غيانم ني ركو اسان دندين تركو اسانم ني باثون دندين تركو اسان رتي اوبسون هندندهم اصبروا او لا تصبروا اوبسا اوبسو ابا كنمل وني برانجرو فجداني اوسيتانيس اوسو دافدانيس وني برانجرو فجداني تو غيان اللهم نجنا من الله ويوم يعض الظالم على يديه ميدو بدو يا ارغما كان غيا ظالم تيتچينين على يديه هر كيسا لما نرغا فاني چينين سن غافا اني هر كوفنيا تسمي دو بدو امته كان بيچا يقول كجد دوبا يا ليتني يا هلاكتي تكاهو يا هويتي يچا يا هويتي يا هويتي يا وانا نهو ويتين هويتي يا سنغيت تكوتو كجتشاتي يان سلا يان اتوامني تكا يا ليتن يجو يا يجونكني أفين داعتيني يا قوم يا أمبانا نمو أموين قبوبر نمو أموين تنجو كانوا ما جدو فوتني يا ليتني كان هوي مساتي يجاكموان هوي سوامي يجي دبرتنيف كان يا جرى نيو جرى جرى وهيتو يسا جرى قويا يوم يفر المرء من يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي يا ليتني أسلت سلا يا قومي ليتني يا توتتي يعني بجي أرى بديتي يجا يا ليتني يا بديتي ويتين تيجيتي كوتو كجوت اتخذت مع الرسول سبيلا وصغاف دنيا جرسان قدت دي مع الرسول ارغا انت افساني ولين انبيوتاه تهينو ورسان الرابك كدابته دعوة اسانت قدو تهينو وصو ارغوتا ساني ولين تاسفت دي سبيلا كراها كاوسو تاسفت دي كرا رغادا قبت دي يهويتي يجا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه وان ان ربي سابر عرفين سن صور رافر دي واتخذت معه طريقا الى النجاة كرا غرا ملكي فتو سو تاسفت دي ججا يا ويلتا ليتني سلمى كن لين يا هويتي ليتني لا اتخذ يا سيدي اسوق غرتو بعدي فلانا خليلا بلون اسو جال لو كيسا تاسفتو بعدي بلون كن كامي اما من البشر او من الشيطان شادين الانس والجن ورك رايس دبرت ورأسيتي ويتئنهن صلاة جرابو بودة صلاة يعني نمرين كي أمان تننجيني تدردارا ورأيوه إن لك يعني حرام خان الرّاق ورجعون خان ما ليه وانك تدلق تنهجر تو أكيد توارد قرا تنهجر تو أقول أتيت عافت شديمت توبة تخيلني غاف سانغ غاف رغان أفته سينار كفنيا تكاكان آخر كفجنين جيتو ربي نهيما لما تخذ فلانا خليلا جيتونكم فلان كن اللين آمير جا كتابا نما تقوش معينة فكاكايا ميمت نمني خرا ربي دبي شيطان نكرا إسا دبرسي إبليس كرا إسا دبرسي تكا شياطين إنسي كرا إسا دبرسي لين ماذا يقول لما اتخذ فلانا خليلا جيتش مجلا فلان إنسون كم يتجلي سيساني أبا في ديهاته لقد أضلني عن الذكر قرآن ربي إرانا جلسي بعد إذ جاءني إذ قرآن سنتئ في كرانا دبرسي جل شياطين الإنسين تكا شياطين الجنين وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطان تجسون تهي يا ربين للإنسان إلمنا ما كناف خذولا جتون كيسا جتا وكان الشيطان للإنسان كثير الخذلان جتا كتكين دانقا تكين عشان تكيس إذ نزل به كرب تبرع منه قاف درا تتيتين الرتتي في جانب قاف دنيا جران وان تأتي نرد تجيز يرا توفيتو أقام تأتين به هو الران تنقاف قيان سنغه الرقل قل الله شيطان نلو مال جدا ها اني بري هم جدا ها اني بري اني قل قل لو جدا ani si wame to mana jala den sammale animal singore ja sultan mal sin raga ba jan sultan ka min singjali kara singar tiuna na jala den tani wait kana mal jechu dare mana khadul lechun kana wa kana shaytanu lil insani khadulan jechun khadul wazn faul ka akan bakatikena na madade jechu afan kenna bakatikena kana madade wa kana shaytanu khadulan kesa ta jechu habakati kenna tikenna dangangavne tikenna samboda guddatin si wayin argamne mara dunya kese yo tikate thaubatte wan sanirra rabbin namaja basigoruni mata kana mokanami tikenna dunya ke sabahuni dandeta tena magari taate thaubatte wan sanirra debite tikenna akhira ammo garri tirare baninjiru rabbi rji'uni jechano itargami mal tujaraman kalla innaha kalimatun wa qa'ilu dubbin acces deemun injo marre malto barbaache sare ar uma haga acchin deemne kurfa wulet warro beke kurfa rabbina hataasis sheitan ne koni adu wifesan inunjede inna sheitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan inni dinakeesani diina taasifatan unjede oso rabbin dinakeesani diina goratan unjede warra jalalle isa jalalle goratu rabbina taasin فلانا خليلا جتون كن إني كيف تجراته بيته على رأسهم هو لم أتخذ فلانا خليلا إنكن رأسهم إسا إبليس كان هو ورى شيطانا مثاق ورثي سجالة يمر ربنا انتعسني ورى آية ساقبته إستدلقه إرث جراته إرث دوه إرث كافة مربنا هاتاسسه ترسين كأنك رأس رثي رابطة أقدر ترسي براتي والدين متنك ربك سجلاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.